هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثتها إحدى الأخوات. ضمنت رسالتها سؤالا طويلا نختصره ما استطعت، تذكر أنها ملتزمة بدين الله ولا نزكي على الله أحدا، لا تفوتني الفرائض وكثير من النوافل، إلا أنني أعيش ضيقا شديدا وحس أنني من أهل النار، وأنه لا يمضي يوم من حياتي إلا وأقع في الذنوب، وأن الله لن يتقبل مني هذه الأعمال، حتى خيم الخوف على حياتي فأصبحت أؤدي العبادات الكثيرة لكن دون طعم، لأنني أرى أنها لا تنفعني عند الله ولا تفيدني. أنا أخاف من الموت، أخاف من استمرار هذه الحالة التي أنا عليها، فماذا أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا، والصلاة والسلام على من بعثه الله جل وعلا الرحمة للعالمين، فيسر وبشر وأخبر أن الله جل وعلا أكرم الأكرمين وأنه يفرح بتوبة عبده، مع أنه جل وعلا لا تنفع طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما يحب لعباده الخير، ولكنه شرع لهم وأوجد فيهم، شرع لهم شرائع وأوجد فيهم عقولا يميزون بين الطريق السوي والطريق المعوج كثير الأخطار والعثرات. ما تشكين منه أيتها السائلة؟ نصيحتي لك أن تتذكري أن الله غفور رحيم، وأنه جل وعلا أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين وخير الغافرين، فأحسني به الظن، وإذا خطر لك هذه الخواطر خطرت تبادري بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، واسأل الله جل وعلا أن يثبت قلبك، وبحول الله هو أكرم جل وعلا من أن يضل الراغب في الهدى أو يتعس المتمسك بحبال شرعه. أكثر من الاستغفار والتوبة وساعات الإجابة، ساعات الإجابة اغتنميها، يوم الجمعة بعد العصر إذا أمكن أن تجلس في مصلاك إلى صلاة المغرب في بعض الأيام مختبرة بطهارتك، والرجل والمرأة سوا في هذا، ما بين لحظة وأخرى توجهين إلى الخالق جل وعلا في الليل، جوف الليل الآخر النصف الأخير، كل الناس لهم حاجات لا تنتهي إلى ربهم جل وعلا، ولكن الكثير منهم يغفل عن أوقات الاستجابة، في آخر الليل يستجاب الدعاء في الغالب، فليكرر الإنسان يسأل ربه التثبيت. أهم شيء أن يثبت الله القلب لعبده، لأن هذا القلب إذا ثبت استقر على الخير صلح، وجه الحواس كلها من سمع وبصر ولسان ويد وقدم وغير ذلك إلى ما يرضي الله، أستعيني بالله جل وعلا وأحسن التوكل عليه، وكلما شعرت بما تذكرين فبادري إلى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وبحول الله سترين ما يسرك. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثها أحد الإخوة المستمعين من إحدى الدول العربية. ما رأيكم في هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالدراويش، يطعنون أنفسهم بالخناجر والسكاكين، وهم في ذلك يقولون دائما يا رفاعي يا رفاعي حالة الحركة، فما رأيكم فيهم وهل يوجد دليل على عملهم؟ سبحان الله، يوجد الدليل على هذا العمل، وأنه من الشرك الأكبر الملقي بمن مات عليه في نار جهنم. الدين إنما هو ما تلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ الرسالة، فما صفع نفسه ولا لطمها ولا أوصى أحدا بأن يلطم نفسه فضلا عن هذه الإيذاءات، هذه من أعمال الشيطان. الشيطان يعبث بابن آدم حتى يحسن له ما ليس بالحسن، يجري من ابن آدم مجرى الدم. لا شيء أعظم طردا للشيطان من الإكثار من ذكر الله جل وعلا، فإن بذكر الله يطمئن القلب. يقول الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وتصلح الأحوال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. الله جل وعلا خلق عباده حنفاء أي مستقيمين فاجتالتهم الشياطين، فهؤلاء الذين يتجمعون وينادون الرفاعي، رفاعي ما نفع نفسه حتى ينفع الآخرين، ما الذي يجعله رمة في قبره إن كان باقي لم يتحلل؟ والغالب أنه قد تحلل. هل ينفع نفسه؟ لا أحد أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم ولا ينفع نفسه إلا برحمة ربه، لما قال عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إن المسلمين في بلاء كبير من أمثال هذه الشركيات ومن أمثال تعطيل شعائر الدين وشرائعه ومن أمثال الجرأة على انتهاك المحرمات ومن جراء إشاعة الأخلاق الرديئة والمظاهر الرذيلة من طرب الرخيص وتهتك للنساء وإظهار وظهورهن كاسيات عاريات وشركيات، والشرك أعظم الذنوب. فنسأل الله أن يهدي ضل المسلمين إنه وجوب الدعاء. أحسن الله إليكم. استشكال عندنا دائما يتردد، أي الأئمة الأربعة على الطريق الصحيح وعلى جماعة المسلمين؟ الطريقة الصحيحة محصورة فيما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن كان أشد تمسكا بها فهو أقرب إلى الخير ممن سواه. والأئمة الأربعة وأئمة الإسلام ممن هم غير هؤلاء الأئمة الأربعة من أمثال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي والليث بن سعد وكثير من علماء التابعين البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، حملة العلم الصحيح هم العدول. إن النبي يقول عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، والمقصود بحملة العلم حملة العلم العاملون بما يحملون. الأئمة الأربعة كلهم والله الحمد على الخير والهدى. يقول الشافعي عن أبي حنيفة الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، أي كأنهم تابعون له. لا شك أن مالكا والشافعية وأحمد أقعدوا في علم الحديث ومعرفته من أبي حنيفة رحمة الله على الجميع، فكلهم آئمة هدى ومعلم خير، ولا يصلح التفاضل بينهم، وإنما يصلح السؤال عن أي مسألة ما هو القول الأقرب لمراد الله ومراد رسوله. لا يصح أن يكون هناك تعصب منا لأحمد بن حنبل ولا للشافعيين للشافعي ولا للمالكية لمالك ولا الأحناف لأبي حنيفة. الواجب على كل مسلم أن يكون همه ورغبته موافقة مراد الله ومراد رسوله. وإذا وجد مسألة حكمها أقرب إلى مراد الله ومراد رسوله في كتب الشافعية وجب أن يأخذ بذلك، وكذلك أن وجده في كتب الأحناف أو المالكية أو الحنابلة. المسلم يجب عليه أن لا يتعصب لأحد من الرجال الذي قوله حق كله وطاعته واجبة على عموم الناس ومخالفته حرام على جميع الأمة، محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، ومن سواه فما وافق الحق من قوله أخذ به وما لم يوافق أخذ بالحق، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها من وصف نفسه أنا شاب في 17 من العمر، من الله علي بالعلم، أدخل فيما يسمى بغرف الماسنجر وهم المحادثات الخاصة عبر النت، ولا أمانع في الحديث مع النساء، وقد حصل لي علاقات كثيرة مع عدد من الأخوات، لكن بالمعروف، حتى دخلت على إحدى الغرف المسمات غرفة أهل الحق، وكان فيها من الشروط يحرم أن يحدث الشاب الفتاة، ومن شروطهم أنه لا يحصل أي محادثات بين رجل وامرأة، وإنما يكون المحادثة بين الرجال معا والنساء معا، فهل صحيح أن هذه المحادثات حرام وتفضي إلى المفاسد؟ أنت ذكرت أنك من الله عليك بالعلم، أشرف العلوم ما تعلق بكتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. محادثة النساء إن كانت في أمور من الضروريات أسألك عن علم أنت أعلم به من غيرك، ثم لم يكن منها خضوع بالقول فلا حرج، ولكني أنصحك وأنت بهذه السن أن تتجنب هذا كله، وأن تتجه لتحصيل العلم، وأن تترك هذه الغرف التي هي قد تكون حبائل ومصيدة. فكم شاب قد صيد في هذه الغرف، صيد بكلام ناعم ووعود مغرية، ثم صيد خارج هذه الغرف، فإن الإنسان قد يكون في حديثه مجربا يحمله على ذلك الفضول، فيشرب القلب لما سمع، تردد في السمع، فيحب أن يجرب نظرا، والشيطان يدفع، والشاب أقرب للوقوع المحذور لقلة علمه وقلة تجاربه. عدم تقليبه الأمور ظهرا لبطن، فنصيحتي لك ونصيحتي لمن يسمع أن يتجنب هذه الغرف تجنبا تاما، وأن يستغل أوقاته فيما يعود عليه بالخير من دين أو دنيا، فلا تكن صيدا من صيود هذه الغرف السيئة، فنسأل الله العافية والهداية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت للبرنامج باعثها المستمع محمد أحمد من خارج المملكة، يقول ما حكم التداوي بالأذكار والطرق الشرعية سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، علما بأنني أسمع بعض من يتداوون بها يأتون بألفاظ ليست ثابتة في السنة، وربما تكون كلاما عاميا صرفا، فهل في هذا شيء؟ الأدعية التي لا تشتمل على محرمات الأصل فيها الإباحة. الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة، وإنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حولها ندندن. فالأذكار الأدعية أفضلها ما كان واردا في القرآن والسنة، وما كان سوى ذلك فإذا لم يشتمل على محرمات فلا حرج فيه. لكن من ظن أن ما يصفصف من الكلام ويرتب بالألفاظ أنه أفضل من سواه، لا، الأفضل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لك أن تعدل عن أدعية القرآن والسنة إلى أدعية تصفصف، أو أن تصلي على النبي بالصلوات المخترعة يخترعها بعض المتصوفة، وإنما اختر ما بلغه النبي عليه الصلاة والسلام. فما من أصل من أصول العبادات من أذكار أو دعوات إلا وبينه صلى الله عليه وسلم، ولا أصل من أصول التوقي من الوقوع فيما حرم الله من قول وعمل إلا وأرشد إليه صلى الله عليه وسلم. فلا نؤتى إلا من التقصير في الأخذ بالأسباب. فتعرف على السنة واحرص على المطالعة أحاديث الأذكار في كتب الحديث أو المؤلفة خصيصا للأذكار، وهي كثيرة بحمد الله، كتب الصحاح فيها أبواب للأذكار، الكتب التي تؤلف للوعظ كرياض الصالحين كالأذكار للنووي كالوابل الصيب للقيم كالكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتب المصنفة كمشكات المصابيح وغير هذه الكتب، كلها فيها أبواب أو كتاب الأدعية. ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأدعية وأفضل الأذكار بعد القرآن، والله المستعان. أحسن الله عليكم. استمرارا لأسئلة السائل، خصوصا أنه ذكر أنه يأتي الرقاة كثيرا، يقول: اشتريت قوارب صيد كبيرة بمبالغ كبيرة، إلا أنني تعثرت بالاستفادة منها، كثرت مشاكلها وأرجعت ذلك إلى العين لأن لي بعض الأقارب عرفوا بهذا، ورأيت في المنام أن هذه القوارب معيونة وأنه لا خلاص لها من هذا العين إلا بذبيحة أذبحها في القارب الكبير، هل أقوم بهذا العمل أحسن الله إليكم؟ لا، هذه من وحي الشيطان ومن إغراءاته، بل اقرأ القرآن في هذه القوارب واستعذ بكلمات الله التامات، واسأل ربك أن يعيدك ويعيد مالك من التعرض إلى الأخطار. سل الذي هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وجه إليه. ثم لا تستسلم، ليس كل من مني بخسارة قد أصيب بعين، وليس من كل من فاز بالأرباح قد غفلت عنه العيون، إنما الأمر كله لله جل وعلا. إذا خسرت فلا تتحسر على قضاء الله وقدره، بل سل ربك أن يكون ما صرف عنك خيرا لك، وإذا ربحت فاسأل ربك أن لا يكون ما حصلت عليه فتنة لك. أرجع الأمر كله لله، وأحسن التوكل عليه، وأكثر من الدعاء أن يوفقك الله، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول: نعلم أن الله عز وجل خلق الدنيا على التوحيد، ونزل آدم عليه السلام بالتوحيد، فبداية الدنيا كانت على التوحيد، كيف اختلفت العبادات والأديان وتحول الناس إلى عبادة غير الله؟ لا شك أن الله خلق آدم ليعبده وذريته. الشيطان طلب سأل ربه أن ينظره إلى يوم البعث، والشيطان توعد بني آدم بالإغواء وأنه سيغويهم أجمعين إلا من عصم الله. فمن ضل فقد أطاع الشياطين. الله أعطى ابن آدم العقل. لو رأى نارا قد شبت في الأرض ما ذهب ليجلس فيها؟ ما الذي منع عقله؟ لماذا لم يمنعه عقله عن ارتكاب المحرمات أو ترك الواجبات؟ ينبغي للمسلم أن يسلم للقضاء والقدر وأن يستعمل عقله مع الرجوع إلى نصوص الشرع فيما يأخذ وما يترك. الله خلق الخلق ليبتليهم ويختبرهم أيهم أحسن عملا. عقل موجود وتمييز بين ومناهج متنوعة، ما الذي جعل هذا يختار طريق الجنة إلا لإيمانه بأن طريق الجنة هو الأفضل والأقوم؟ لماذا لا يكون الآخر مثله؟ إذا ضيع نصيبه وأطاع الشيطان الجاد في إغواء الناس، والموفق من عصمه الله ووفقه. أحسن الله إليكم. يقول: نعلم أن قراءة البروج واستطلاع الغيب من المحرمات التي نهى الله عنها، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يعلم الغيب، ولكن إذا شاهدت مثل هذه البرامج أو قرأت مثل هذه الأمور التي تكتب في الصحف، هل أكون آثما بهذه المشاركة؟ نعم، لا تشترك في هذه الأمور، تجنبها، لأنها قد توقع في القلب أمراضا. خذ بما ينفعك، انظر الشيء الذي إذا أخذت به لا تكون فريسة لعبث الشيطان. الغيب لا يعلمه إلا الله، والحسنات لا يأتي بها إلا الله، ولا يدفع السيئات سوى سبحانه وتعالى. فاجتهد في ذلك وتجنب، فإنك إذا قرأت ما يقول هؤلاء المتخبطون والمدعون للمعرفة والزاعمون أنهم يعرفون هذا من سير الكواكب حركاتها وتدبيرها، لا تدبير للكواكب، فالكواكب مسيرة مخلوقة، لا يؤثر شيء في الناس إلا بقضاء الله جل وعلا وقضائه وتدبيره. تجنب هذه الأمور لئلا تمرض قلبك أو تفسده. فكم من متساهل في البداية دخل مع أبواب الفضول فجره ذلك الدخول إلى أنواع من البلايا، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه السائلة عين ميم ألف من الرياض تقول: أيهما أفضل، أن يقول المصلي أذكار ما بعد الصلاة أم يقوم لأداء السنة؟ أذكار ما بعد الصلاة موالية للصلاة، والسنة تكون بعد ذلك. ثم إن الفيصل في ذلك ما نقله الصحابة عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأنهم إذا صلوا شرعوا في الأذكار حال ما يسلم النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المغيرة بن شعبة وغيره وغيره يقول إذا سلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم أخبر أن من قال دبر كل صلاة: سبحان الله الحمد لله والله أكبر 33 مرة، هذه 99 كلمة. يقول بعدها: لا إله إلا الله لا شريك له تمت مئة تغفر ذنوبك ولو كانت كمد البحر. وفي رواية من قال سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله والله أكبر 24 مرة بأنواع متعددة من هذا القبيل من الأذكار وكلها في الصحيح دبر كل صلاة يعني بعدها. النافلة أفضل ما يكون في البيت ما يدل على أن هذه الأذكار تكون متقدمة على الرواتب التي تفعل بعد الصلاة، لكن لو فعلت غير ذلك لا تحريم فيه إلا أن الأكمل أن يوافق عملك عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. أحسن الله عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمعة عين ميم ألف تقول هل يجوز للمصلي أن يحمل مصحفا وهو يصلي سواء كانت الصلاة فريضة أو سنة؟ نعم يجوز ذلك إلا أن الفريضة الأولى ألا تكثر حركاته فيها، فإنه يتسامح ويعفى من الحركات في النافلة ما لا يعفى في الفريضة، ويعفى في النافلة لبعض الهيئات التي لا يعفى لها في الفريضة، فيجوز للإنسان أن يصلي جالسا ولو قدر على القيام في النافلة، إلا أنه إذا كان قدر على القيام وصلى جالسا له نصف أجر القائم. ولا يجوز هذا للفريضة إلا إن كان عاجزا عن القيام، وإذا كان عاجزا عن القيام لم ينقص عمله فله مثل ما كان يصلي وما كان قادرا. يجوز له في النافلة أن يصلي إلى غير القبلة من غير خوف في حال سفر ومسير، ولا يجوز ذلك في الفريضة إلا من حال خوف يمنعه من الوقوف للصلاة. تختلف الأحوال، الفريضة لها ظروف لا يخل بها إلا من عجز، والنافلة يجوز له أن يخل بها للحاجة. للمصلي في النافلة أن يتقدم ويفتح الباب إذا قرع عليه وهو أمامه، وليس ذلك للمفرط إلا إذا خاف أمرا خطيرا إلى غير ذلك مما وسعه الله جل وعلا لعباده ويستره، والله المستعان. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم.